السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه، وسلم تسليما كثيرا. نرجو رحمة الله عز وجل، وعددنا هذا البرنامج لندل الأحباب على رحمة الله. منين رحمة ربنا؟ رحمتك يا رب، نسألك الرحمة يا رب العالمين في هذه الأوقات المباركات. من أبواب رحمة ربنا عز وجل إن قلوبنا تتعلق ببيوت ربنا. قلب معلق بالمساجد، القلوب المعلقة بالمساجد قلوب مرحومة. اسمعوا الحديث الجميل ده: إن للمساجد أوتادا. عارفين الوتد؟ أوتادا. إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، بيقعدوا مع الملائكة، إن غابوا يفتقدونهم، الملائكة هي اللي بتفتقدهم، وإن مرضوا الملائكة تعودهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. في حديث جميل قريته برضو عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، أو رحمة منتظرة. جليس المسجد ده قاعد مستني إيه؟ مستني الرحمة، مستني إيه؟ مستني رضا ربنا. علشان كده من جميل هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا وإحنا داخلين المسجد نقول إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وانت داخل تقول افتح لي، لأنك انت خلاص داخل في الرحمة، افتح لي أبواب رحمتك. وانت طالع تقول اللهم إني أسألك من فضلك. بجلوسك في المسجد وانتظارك الصلاة بعد الصلاة، الملائكة تستغفر لك، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وتنها تعمل كده، تدعو لك بهذه الطريقة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى تنصرف تروح أو تحدث. عايزين نبقى يا جماعة من عمار المساجد. وبعدين لو ما بقناش من عمار المساجد دلوقتي، هنبقى من عمار المساجد إمتى؟ عمار المساجد دول أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الهداية الكاملة. مش كلامي، ده كلام ربنا، رب العزة جل جلاله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك، اللي هم عمار المساجد، أن يكونوا من المهتدين. وبعدين لو عمار المساجد مش هم اللي يبقوا مهتدين، أمال مين يبقى مهتدي؟ ربنا اختارك أنت عشان تيجي تصلي، اقعد بقى رابط في المسجد، حب المسجد، علق قلبك بالمسجد، ادمن المكث في المسجد. الرجل الرباني لا يغفل عن المسجد أبدا. أي سورة النور دي آية جميلة، اسمعها. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ايه أميز حاجة بقى في الرجال دول؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. خايفين من ايه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بتعلق قلبك بالمساجد تكن في ظل عرش الله، يوم لا ظل إلا ظل الله. حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. سيدنا النبي بيقول: ورجل قلبه معلق بالمساجد، خير أعمالكم الصلاة. سيدنا النبي بيقول: استقيموا ونعم إن استقمتم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طب ما بالك بقى لو أنت حفظت على الوضوء وحفظت كمان على الصلاة. عايز أقول لك إن بحسن صلاتك تقبل كل أعمالك. ده مش كلامي، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن صلحت صالح سائر عمله، فسدت فسد سائر عمله. الله عز وجل يكفر عنك ذنبك بمكثك في المسجد، بحبك للمسجد، بأعادك في المسجد، بتعلق قلبك بالمسجد. الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حبيبي عايز أقول لك رب العزة جل جلاله بيديلك بكل خطوة تروحها للمسجد يديلك حسنة ويمحو عنك خطيئة ويرفعك درجة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك بالصلاة في المساجد قلبك حيتميل نور وطريقك على الصراط يبقى منور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أخبرك مع صلاة الفجر، أوعى تكون بتتسحر وتنام زي ناس، لازم تحافظ على صلاة الفجر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. عايز أقول لك أرض المساجد دي اللي أنت بتركع وتسجد عليها وتقف عليها دي، الأرض دي هتشهد لك يوم القيامة، الأرض دي هتبكي عليك لما أنت تموت. في ناس الأرض لا بتبكي عليها ولا السماء بتبكي عليها لما يموتوا، لكن في ناس تانية من عباد الرحمن الأرض والسماء تبكي عليهم لما يموتوا. مش كلامي، كلام ربنا. قال الله: فما بكت عليهم السماء والأرض. الناس دول السماء والأرض ما بكتش عليهم لما ماتوا، لكن بتوع ربنا اللي قلوبهم معلقة بالمساجد السماء والأرض تبكي عليهم لما يموتوا. عايز أقول لك الله يفرح بك وبجلوسك في المسجد طالما أنك أنت عملت المسجد ده وطنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد للصلاة، مش قاعد يتكلم ولا يرغي، لا، وإنما للصلاة وللذكر، إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا دخل عليهم. تخيل واحد كان غايب في سفرية بقاله مدة كبيرة جدا ولسه راجع، يقابله إزاي؟ حبيبي، حبيب قلبي. كذلك اللي يتوطن المساجد رب العزة يفرح أيضا بقدومه وبمكثه في المسجد. هكذا حتى ترحم علق قلبك بالمساجد. اللهم علق قلوبنا بالمساجد، وحببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، واجعلنا من المرحوبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري